حديث هزار بن صدي عن عائشة رضي الله عنها قالت كسع عائشة خدج رازبة ياقوت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هالة كتش خويلد خشكا خديجة رخصتش في غنبري خاص صلى الله عليه وسلم كبت جور النك خديجة مربو هذا فشتي هاتي مدينة فعرف استئذان خديجة وقت دنج هالة هاتي في غنبري صلاة خديلبن براوي الخديجة هات الخديجة هات وقت خديجة رخصت جر خاص دنج خديجة ويا خشكاوي يا وكي ايجي وجرأسا ديرا پیغمبری صلى الله عليه وسلم الخديجة هات فرتاع لذلك جبار هند پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدل بو هندي هند كيفاوي هات وهندي هند اتخنكت وقت جارك دي براوي الخديجة هات كيفاوي بدنجي هات اتخنكت سرا خديجة فقال وقوت اللهم هاله يعني يا ربي بلا أبا البردر جهي هالبت جالك حسكر أوبت وخشكا خديجة قالت عائشة خد جرازي بتن البجد فغيرتو يعني أزجرم بوم شو وقت هوي اجبر هوي جرمت بت فقلت بجد بجد من قوتة پیغمبري صلى الله عليه وسلم ما تذكر من عجوز شتي تبيرتا اش عجوزك اش بيرجنك من عجائز قريش اش بيرجنة قرشية حمراء الشرقي هر درخ دبوي اتصور بون يعني جلك كبير ببو مظن ببو بدانت ويتكد بون فديت وديارت كرن هلكت في الدهر يا تشوي ونمايا وبحث خديجة خديجة رازبت قد أبدلك الله خيرا منها خد تعالى إيكا تترب شوي يا برسكتك دي وبحث خبو خدش هردوك رازبت